لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين وسكينة وطمأنينة يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله على من ظلم وسحر وحسد، حسبنا الله على الظالمة العاشقة في الجسد، أنت حسبنا عليها يا ربنا وكفى، أنت حسبنا عليها يا ربنا وكفى. سكنت قلبه وصدره وبطنه، أنت حسبنا عليها يا ربنا وكفى. ماردة وعفريتا، ماردة وعفريتا، ماردة وعفريتا، ظالمة طاغية باغية، أنت حسبنا عليها وكفى يا ربنا. سكنت القلب والصدر والبطن، مربوطة بالضلوع، تقهره وتغلبه، تقهره وتغصبه، تقهره وتجبره، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. هذه العاشقة ظلمت طغت وبغت وتجبرت وتريد فراقا، وتريد فراقا بينه وبين زوجه، عليك بها على التعطيل والربط، عليك بها على التعطيل والربط، عليك بها كائدة، عليك بها ماكرة، عليك بها يهودية، عليك بها يهودية، عليك بها يهودية، عليك بها نصرانية، عليك بها نصرانية، عليك بها نصرانية وملحدة ومجوسية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل عملها يا ربنا، أبطل عمل هذه العاشقة، أبطل عملها يا ربنا، فإنها مفسدة. السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، عليك بها يا ربنا مفسدة، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، عليك بها في قلبي وصدره، عليك بها في أحشائه، عليك بها ظالما حاسدة حاكدة عاكدة ساحرة الساخرة عليك بها يا ربنا هذه العاشقة عليك بها يا ربنا أهلكها يا ربنا اقتلها يا ربنا اللهم عليك بهذه العاشقة الماردة العفريتة عليك بها يا ربنا غلبت عبدك عليك بها يا ربنا قهرت عبدك عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا حجة في الجسد عليك بها حية عليك بها حجة في الجسد عليك بها يا ربنا ماردة وعفريتة ماردة وعفريتة الله أكبر عليك بها يا ربنا ظلمت عليك بها يا ربنا غصبت عليك بها يا ربنا جبرت عليك بها يا ربنا طغت عليك بها يا ربنا صمت وأبكمت وأعمت عليك بها يا ربنا معطلة عليك بها يا ربنا مفرقة عليك بها يا ربنا معطلة معطلة معطلة معطلة عليك بها ساحرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم عليك بهذه العاشقة الظالمة عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها عفريتة عليك بها ماردة عليك بها في قلبه عليك بها في صدره عليك بها في أحشائه عليك بها يا ربنا تنبض عليك بها يا ربنا تتحرك في الجسد عليك بها يا ربنا تضغط الصدر عليك بها يا ربنا تكتم الأنفاس عليك بها يا ربنا تكتم الأنفاس وتحبس الأنفاس عليك بها تحبس الأنفاس تحبس الأنفاس تحبس الأنفاس تحبس الأنفاس تحبس الأنفاس تحبس الأنفاس عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا تخنقه عليك بها يا ربنا تشنقه عليك بها يا ربنا تخنقه عليك بها يا ربنا تشنقه عليك بها يا ربنا ظالمة ظالمة له ولزوجه وأولاده عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا منها ضر محض عليك بها شريرة شريرة شريرة شريرة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا اللهم عليك بهذه العاشقة يا ربنا في جسده غلبته وقهرته ومسيطرة عليه ومسيطرة عليه عليك بها يا ربنا ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة وتستعين بالسحرة وتستعين بالسحرة عليك بها ساحرة ساحرة ساحرة عليك بها حاسدة حاسدة عليك بها حاسدة حاقدة عليك بها حاسدة حاقدة اللهم عليك بها يا ربنا اقتلها شر قتلة عليك بهذه العاشقة في جسده في جسده في قلبه في قلبه في بطنه في بطنه في صدره في صدره ومربوطة بضلوعه ومربوطة بضلوعه، عليك بها مفرقة، عليك بها معطلة، عليك بها رابطة، عليك بها ظالمة، عليك بها خسيفة، عليك بها دنيئة، عليك بها يا ربنا اتخذته زوجا حسودا حكودا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا شدت أركانا، عليك بها يا ربنا على الخمول والكسل، عليك بها يا ربنا على الخمول والكسل، وتصد عن الصلاة، وتصد عن الصلاة والقرآن، وتصد عن الصلاة والقرآن، عليك بها يا ربنا تصده عن الرقية، تصده عن الرقية، تصده عن الصلاة والقرآن، عليك بها يا ربنا تصده عما ينفعه، ترده عما ينفعه، تخمله وتكسله، عليك بها حاسدة، عليك بها حاقدة، على فقره على فقره، تريده مفتقرا، تريده فقيرا، عليك بها يا ربنا ظالما، عليك بها حاسدة حاقدة، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا عملها، اطل يا ربنا عملها، يا ربنا ادفعها يا ربنا، يا ربنا ادفعها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا عليك بها، اقتلها شر قتله، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم سلط عليها يا ربنا، سلط عليها يا ربنا، تسلطت على عبدك، سلط عليها يا ربنا، سلط عليها يا ربنا من جندك من سمائك وارضك، سلط عليها يا ربنا من يقتلها ويخلصه منها يا ربنا، اللهم سلط عليها يا ربنا، سلط عليها يا ربنا جنودك من سمائك وارضك يا ربنا، سلط عليها يا ربنا، سلط عليها يا ربنا، من يقتلها، من يدحضها، من يدمغها، من يقتلها، من يذبحها، اللهم سلط عليها يا ربنا، سلط عليها من جنودك من سمائك وارضك يا مولانا، الله أكبر الله أكبر، حسبنا الله وكفى. عليك يا عدوة الله الظالمة في جسد المؤمن، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، سيطرت سيطرته، اخرجها يا ربنا، اقتلها شر قتلة يا ربنا، الآن تخرج بحولك وقوتك، اخرجي بأمر الله، اخرجي من جسده، اخرجي من قلبه وصدره، اخرجي اخرجي اخرجي يا حسودة، اخرجي يا ظالمة، اخرجي يا طاغية، اخرجي يا باغية، اخرجي يا معتدية، اخرجي بأمر الله، اخرجي من قلبه، اخرجي من صدره، اخرجي يا عاشقة، اخرجي يا حافلة، اخرجي يا ساحرة، اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بعظمة الله، اخرجي اخرجي من عبد الله، اخرجي من ولي الله، اخرجي يا ظالمة، اخرجي يا طاغية، اخرجي يا ظالمة، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي اخرجي اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا طوعا، اخرجها يا ربنا كرها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بعظمة الله، اخرجي اخرجي فنزعها يا ربنا. ورزعنا ما في صدورهم ورزعنا ونزعنا ورزعنا ما في صدورهم ورزعنا ما في صدورهم ورزعنا ما في صدورهم ورزعنا ما في صدورهم. انزع يا ربنا هذه الخبيثة، انزع يا ربنا هذه الماردة، انزع يا ربنا هذه العاشقة، انزعها يا ربنا من قلبه، انزعها يا ربنا من صدره، انزعها يا ربنا من أحسائه، انزعها يا ربنا من قفاه وظهره، انزعها يا ربنا من رأسه، انزعها يا ربنا من عقله، انزعها يا ربنا، سلط عليها يا ربنا، سيطرت عليها، سلط عليها يا ربنا، سيطرت عليها، سلط عليها يا ربنا، سلط عليها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، لا تفلت، لا تفلت يا ربنا الآن، عليك بها يا ربنا. أنا يا ربنا تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج، وإن لم تخرج فتقتل. هل أنا يا ربنا تقتل؟ هل أنا يا ربنا تقتل؟ هل أنا يا ربنا تقتل؟ إن لم تخرج من عبدك ووليك يا ربنا. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا رحمة، رحمة من عندك يا ربنا، تغنينا عن رحمة من سواك. الآن يا ربنا رحمة علي وعلى عبدك وعلينا يا ربنا، اللهم ارحم ضعفه، اللهم اجبر كسره، اللهم عافه يا ربنا من هذا البلاء، عافه يا ربنا من هذه الخبيثة، من هذه الخبيثة، لها سنون، لها سنون عديدة، لها سنوات عديدة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. جثمت، جثمت على صدره، جثمت على صدره، عليك بها يا ربنا، تعصره عصرا، عليك بها يا ربنا، تعصره، تعصره، عليك بها يا ربنا، تغلطه، تغلطه، تغلطه، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، تكتم أنفاسه، تحبس أنفاسه، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، في قلبه وصدره وبطنه، عليك بها يا ربنا، تكاد أن تشل الأركان، عليك بها يا ربنا، على عصبية، على عصبية، على عصبية ونرفزة، عليك بها يا ربنا، على عصبية وعلى نرفزة، عليك بها يا ربنا، على عصبية وعلى نرفزة، وعلى ضر راضي وعلى شر مستطير، وعلى فقر وعلى فقر وعلى فقر وعلى فقر عظيم. اللهم عليك بها، ظالمة ظالمة ظالمة، طاغية باغية، عطلته عطلته عطلته عطلته عطلته، ربطته، عقدت عليه، عقدت عقدت يديه ورجليه وذكره وعقله وإدراكه وذهنه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عليك بهذه الماردة يا ربنا، عليك بهذه الماردة، عليك بهذه العفريتة، عليك بها يا ربنا، غانمة فاضية باغية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، طاغية طاغية باغية باغية باغية، طاغية ظالمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، ظالمة طاغية باغية متكبرة، عليك بها يهودية، عليك بها نصرانية، عليك بها مسلمة فاسقة عاصية. الله أكبر الله أكبر، انزعها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها قيعة، أخرجها يا ربنا، غائطا وبولا، أخرجها من الأطراف، أخرجها من الأطراف، أخرجها مخاطة، أخرجها ريحة، أخرجها جشاء، أخرجها يا ربنا، أخرجها من الأطراف، أخرجها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، ظالمة، ظالمة، ظالمة، طاغية، باغية، محتدية، عليك بها، عليك بها، عليك بها على التشنج، عليك بها على التشنج، عليك بها يا ربنا، على التشنج، على التشنج، عليك بها ظالمة، طاغية باغية، عليك بها يا ربنا على التشنج، عليك بها على الصرع، على الصرع، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه الخبيثة، عليك بها في الجسد، ماردة، عفريتة، خبيثة، ظالمة، طاغية، باغية، معتدية، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. اللهم يا ربنا احرقها احرقها يا ربنا بنارك. اللهم سلط عليها يا ربنا جنودك من سمائك وارضك يا ربنا يقتلونها شر قتله فتكون يا ربنا عبرة وآية يا ربنا يا ربنا. خلص عبدك يا ربنا. اللهم نجه يا ربنا من القوم الظالمين، نجه يا ربنا من القوم الفاجرين، نجه يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجه يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجه يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. بسم الله نجه يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجه يا ربنا وخلصه يا مولانا، نجه يا ربنا نجه يا ربنا نجه يا ربنا نجه يا ربنا. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا بلاء اخرج يا ربنا بلاء اخرج يا ربنا بلاء اخرج يا ربنا اعداء اخرج يا ربنا بلاء. بسم الله اخرج يا ربنا بلاء اخرج يا ربنا اعداء اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. اخرجي بامر الله اخرجي يا عفريته اخرجي يا ملكه يا ملكه من ملوك الجن اخرجي بامر الله. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها ملكه ملكه طاغيه باغيه معتديه اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها اخرجها خبيثه خبيثه خبيثه ظلمت ظلمت ظلمت ظلمت فجرت فجرت فجرت فجرت فجرت فجرت. اخرجها يا ربنا مفكرة اخرجها يا ربنا حسودة حقودة متعسة على تعاسته على تعاسته هو وزوجه واهله. الله اكبر الله اكبر. عليك بها عليك بهذه الماردة عليك بهذه العفريتة عليك بهذه الملكة عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا من ساحر من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا من عاشقة من عاشقة من عاشقة من عاشقة من عاشقة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية لاغية معتدية اخرجها يا ربنا اخرجها يا مولانا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. اخرجي يا عدوة الله من ولي الله اخرجي يا عدوة الله اخرجي العنك بلعنة الله اخرجي العنك بلعنة الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا مع مخاطه اخرجها يا ربنا مع عرق اخرجها يا ربنا مع اطرافه. الله اكبر الله اكبر. اخرجي يا ظالمه اخرجي يا ظالمه وبطل ما كانوا يعملون ابطل عملها ابطل عملها ابطلها يا ربنا ابطلها تشد قلبه تشد قلبه وتضغط فؤاده. اليس بها يا ربنا اليس بها وبحبالها اليس بها وبحبالها وسلاسلها. الله اكبر الله اكبر. عليك بها وبعدتها وعتابها. اللهم ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا سحرها وحسدها عليه وفيه عليه وفيه ومعه بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا سحره فطر يا ربنا سحره فطر يا ربنا حسده آثر عيون عيون عيون فطر يا ربنا آثر عيون عيون عيون فطرها يا ربنا واخرجها فطرها يا ربنا واخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج يا ربنا هذه الفاجرة، اخرجها يا ربنا من عبدك، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وبحكمك وقضائك يا ربنا وبأمرك. اللهم اخرجها، اللهم طاهر جسده، اللهم طاهر قلبه وصدره وبطنه وراسه وقفاه وظهره، طاهر يا ربنا دمه، دمه وعظامه ومفاصله، طهره تطهيرا يا ربنا، طهره تطهيرا يا ربنا. اخرجي يا عدوة الله، اخرجي من جسده، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا عدوة الله من ولي الله، اخرجي يلعنك بلعنة الله. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا سحرها، اقض يا ربنا عقدها، اقض يا ربنا عقدها، اقض يا ربنا عقدها. اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، راس جسد راس جسد راس جسد، اخرجي اخرجي اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. العرش بلعنة الله، اخرجي اخرجي يا عدوة الله، اخرجي اخرجي يا عدوة الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي اخرجي اخرجي. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي اخرجي. هذا مسلسل بارد وشراب، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. اخرجها من قلبه، اخرجها من صدره، اخرجها من بطنه، اخرجي اخرجي يا عاشقة، اخرجي اخرجي يا ظالمة، اخرجي يا ساحرة، اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا عدوة الله، يا من سكن في جسده، يا من سكن في راسه، يا من كنت له موذية، يا من كنت على تعاسته، يا من كنت على فقره وقلته وهوانه، ويا من كنت ظالمة ظالمة ظالمة. فاحترقت يا ربنا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله. فاخرجت الارض اثقالها، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه. اللهم يسر خروجها من عبدك يا ربنا، يسر خروجها يا ربنا، اللهم يسر خروجها في هذه الساعة يا ربنا. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرجني اخرجني اخرجني اخرجني اخرجني اخرجني مخرج صدقة، اخرجني اخرجني اخرجني مخرج صدقة. فجعلنا عاليا سافلها